لما أختار لنفسي طريق وفيها سير أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعد بيدي أحفر ألف بير أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريق وفيها سير أتعب كتير وأحزن لما في بعد بيدي أحفر ألف بير وأنسى كلام قلته كتير إن أنت دربي وحدك ومعاك المصير ومعاك المصير محتاج لصوتك محتاج رعايتك محتاج تقولي أنا حاسس بحرك محتاج لصوتك محتاج رعايتك محتاج تقولي أنا جنبك حاسس بحرمك ترشدني مين وتقولي فين تمسكني يدك انت من ايد اليمين من ايد اليمين أفرح لما مشورتك تبقى نوري في المسير وانسى الألام وانسى المنام لما ألاقي في اللي اخترته كل خير أفرح كتير وابقى بصير لما مشورتك تبقى نوري في المسير وانسى الألام وانسى المنام لما ألاقي في اللي اخترته كل خير وإن ناداني البعد تاني احرصني من ضعفي ومن ميل الضرير من ميل الضرير محتاج لصوتك محتاج رعايتك محتاج تقولي أنا حاسس بحرتك محتاج لصوتك محتاج رعايتك محتاج تقولي أنا جنبك حاسس بحرتك ترشدني مين وتقول